وكان في بدر في احد لما التقوا المشركين هزمهم، ثم بعد ذلك لما اقبل عليهم المشركون اليس هزموا الا 12 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يكون. اذا جاءت الفتنه، اذا جاء ذلك الارتفاع العدو لا تدري موقفك، يتغير. اذا نقول اللهم سلم سلم، ما احب ان اقاتل العدو. اذا هذا هل يستلزم ان نكف عن الدعاء بالجهاد، الدعاء بالشهاده؟ لان سبب الشهاده الجهاد في سبيل الله، سبب الشهاده والشهاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوهم يمرون، فان لمجاهد 100 درجه كل درجه ما بين السماء والارض. هذه الدرجه العاليه ماذا تنال؟ بالشهاده. اذا الشرع من ناحيتين يعترض المعترض، يقول هذا الحديث قال لا تتمنى، هذه واحده. الناحيه الثانيه الدعاء بالجهاد، الدعاء بالشهاده فيه السعي في ظهور الشرك وظهور العدو على المسلمين. اذا قلت يا سبي الشهاده في سبيلك معناه انت تموت، من الذي يقتلك؟ المشرك. اذا قتلك واصحابك ينصرون على بلاد المسلمين وعلى المسلمين. اذا هذا ما نعود بعوني بعلو بظهور الشرك على الاسلام. فيقول لا، ان للشرع ملحظين، ملحظ من هذا من هذا، فيرى اصلح الامرين واعظمهما رتبة عند الله وانفعهما للمسلمين. فالشهادة كما ذكرنا درجات عالية، وهذه الشهادة لا تنال. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بين بعرض وطوله واقعة أحد، واقعة بدر كذلك، لكن ركز على أحد. وبين في ذلك أن هذه حكمة في أحد، في بدر أنتم انتصرتم، وفي لن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى، انتصرتم ومات هناك 14 ومش ذلك بس، ومع ذلك قتلتم 70 وأسرتم 70. لكن هل وجد لكم الشرف الذي حصل في أحد؟ ما حصل. إذا يقول الله سبحانه وتعالى، يبين الله سبحانه وتعالى أن تسليطه للكفار أحيانا على المسلمين له حكمة بالغة، لأن هؤلاء المسلمين لا ينالون الدرجة العالية إلا بهذا. فأحيانا الدولة هذا الحرب سجال، دولة هذا يدول يعني يدال المشركون أحيانا لينال المسلمون الدرجة العالية بسبب الشهادة. ولذلك الدعاء بالشهادة، وكان عمر كما يأتينا يقول يا اللهم ارض شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك، فهذا معناه تدعو إن وفقك الله وإلا تنال أجره. فإذا معنى ذلك أنه لا يعنى ولا يهتم بظهور المشركين، لأن الله له دولة أخرى فيعكس عليهم الميزان. فإذا كان كذلك فالدعاء بالشهادة، فالدعاء بالجهاد ليس منافيا للمصالح الشرعية أو لتشريع الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله يعني فوائده عظيمة، ليس الغنيمة فقط، الشهادة أين؟ أين الشهادة؟ الشهادة لا تنال. 70 استشهدوا في أحد، ولم يجد نصفهم ولا أقل منه في بدر. فلذلك نقول إن هذا يعني وهذا من الله سبحانه وتعالى مصلحة ومنفعة بعباده المسلمين والصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال له الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. وقال عمر رضي الله تعالى عنه معلقا، اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وأوشك لذلك فقال طعنه أبو لؤلؤة فمات بذلك، فنال الشهادة وفي بلد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن موت في المدينة أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليموت، فليفعل، فليموت، فإني أشفع لمن مات بها. شفع النبي صلى الله عليه وسلم عما للمسلمين جميعا أولهم وآخرهم، لكن لمن مات بالمدينة شفاعة خاصة. فإذا فقال العلماء كيف يفعل يموت في المدينة الإسلام؟ هذا بيد الله، وما تدري لو سمي عيال الشروط ما في ما يعين. قالوا هذا معناه يتحرز الى الله بذلك، وهو يتردد الى المدينه ويسكنها، ثم يدعو الله تعالى. فبذلك يظن عاده ان من عاش او احب بلدا يموت هناك، فهذا هو الذي تحرز له. من استطاع ان يموت بالمدينه معناه تحرز بذلك، واطلب ربك كما فعل عمر رضي الله عنه شهاده في بلد رسولك، فيوفقك الله سبحانه وتعالى لذلك. رسالي منتظر على حدثنا عبد الله بن تنيس او محمد الكلاعي دمشقي الاصلي نزيل تنيس، تنيس قريه بمصر، عن مالك بن داريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك، هذا عمه انس بن مالك رضي الله عنه. وهذا الاسناد مسلسل للمدنيين غير شيخه، وهو ايضا